اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد رضا نفسك. اللهم لك الحمد زنة عرشك. اللهم لك الحمد مداد كلماتك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما تشاء يا ربنا من بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وذرياتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم أمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم من خير وبركة وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما نزل فيه من ابتلاء أو عقوبة فاصرفها عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم. اللهم احفظ صيامنا من اللغو والرفث يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.